كانوا Oh, فشاربون عليه من الحميم فشاربون يصدقون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أهنتم فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.